يجب دفن الميت ولو كان كافرا. ما الدليل؟ هل يجوز الدفن في غير المقابر؟ النبي دفن في البيت. شهداء يسمون ايه؟ ما هي الحالات التي لا يجوز فيها الدفن؟ كلهم بالبلد حتى لما ترتفع الشمس وحين تكون قرية صغيرة. لا مش ترتفع ده. لا ترتفع يبقى خرجت من القراءة كده. عندما تطلع الشمس حتى ترتفع. عندما تطلع حتى ترتفع. يعني أنت حتى لو فاهم المعلومة وما أنتش حافظها تقدر تعبر بالشمس. عندما تقترب من الغروب حتى تغرب. ما حكم الدفن ليلا؟ الحكم ما هوش مربوط بالضرورة، المنع ما هوش مربوط بالضرورة، إنما هو مربوط بالإيه؟ بالعلم، ليس مربوطا بالضرورة وإنما هو مربوط بالعلم. أيهما أفضل، الشق أم اللحم؟ اللحم أفضل. ليه؟ الكلام بالدليل على ان الشق يجوز. دي دليل على الافضليه. ما دليل جواز الشق؟ ما الذي يستحب ان يدخل الميت في قبره؟ أقرباء بشرط ألا يكون طرف امرأة. دليل بطنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه لن ينزل إلى هذا القبض إلا يكون اقترف يا امرأة. إيه هو الشرط بالأحد؟ النحدة شفنا فتح جانب القبر وبعد كده بقى فيه جزء كان ميت من فوق بيتحط الشط مطبخ شبه الشط بيبقى في نص القبر ويتعمل قبر ومسكين بعد كده يرمى التراب من حرام ان التراب يرمى على النص كيف يوضع الميت في قبره؟ يوضع على الشق الايمن متجها الى القبر. ما الذي يلتحق بعد دفنه؟ يلص على وايه كمان؟ حثوات يعني بعض التراب يعني. طيب ما الذي يسن بعد الفراغ من الدفن؟ حكم الموعظة بعد الدرس. ما الذي ينبغي اجتنابه عند التعزين؟ لا صنع اهل الميت للناس طعام عشان تبقى الاجابه دقيقه. صنع اهل الميت للناس طعاما الا اذا كان محد جاي لضيوف من بره ومحدش عمل لهم اكل، مع ان المستحب ان الناس هي اللي تعمل لاهل الميت ولضيوفهم كمان. لما افرض محدش عمل ما نعملش، هنعمل بقى للضيوف اللي جايين. يعني ناس جايين يزورونا من محافظه ثانيه، جايين يعزوا من محافظه ثانيه، والناس والجيران ما شالوش اهل الميت وعمل، يبقى اهل الميت يعملوا لهم ولا ما يعملوش؟ دليل كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصناعة الطعام من الميت. ما الذي ينتفع به الميت؟ ولد الصالح، الصدق، الدعاء، الاستغفار والولد الصالح، الاستغفار، وضع الدين، الصوم على ما حكم زيارة النساء للقبور؟ نعم في ضوابط تانية على النياحة ألا نحدد أياما عدم يعني عدم كثرتها يعني عدم الإكثار من الزيارة. الله المستعان. طيب الدليل على عدم الإكثار من الزيارة؟ دورات القلوب. ما الذي يحرم عند الصبر؟ الجلوس عليه او الاتكاء عليه. الذبح عند الصبر او الصلاه. الذبح او الصلاه. الكتابه على الصبر الا على الاذن فقط. من المساجد. الايه؟ القول والغائط وغيره. الصلاة إليه. في حاجات كمان. بناء عليه اتخاذها عيدا العيدين هم من وراء مراجعة حكم صلاة العيدين العواتب ماشي ماشي طب ولاله سنه موكله وقتها صفه الصلاه صلاة العيد ركعه بالراحه عليها التكبير في الأول ركعة الثانية خمس صلوات من المستحب أن نقرأ به من السور ما المستحب يوم العيد مخالفة الطريق التطيب التكبير طب التكبير في الفطر والأضحى متى لا في الفطر من بعد صلاة الفجر حتى ننتهي من صلاة الفجر صلاة الخوف يا اخوان خدنا ثلاث صور من كلنا الصورة الأولانية قول لنا الطريقة على طول ما تلخبطش نفسك دي الطريقة الثانية حتى الفرقة الأولانية الطريقة الثانية لا ده هو جاب الاولى كده دي الثانية ويرفع معه الركعة الثانية عندما يرفع رسول الله الركعة الثانية يصلي الصف الثاني الصف الثاني ركعة و مظبوط يصلي ركعة لوحده وبعدين هم مبدلين يصلي مع رسول الله الثانية الركعة الثانية والركعة الثانية يتم الصف الركعة الثانية واللي ورا ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويسلك ويس المخبرات ثم يسميهم ركعة. يعني هم صفين اثنين ورا النبي صلى الله عليه وسلم. هيصلي بالصف الاولاني ركعة. ماشي؟ وبعدين يقوم يقف ويحصل الصف اللي ورا هيجيب ركعة لوحده. وبعدين يعملوا عملية تبديل. الصف اللي ورا اللي جاب ركعة لوحده يجي ورا النبي والتاني يرجع لورا والنبي يصلي ايه؟ الصف اللي جاب ركعة لوحده ركعة وينزل بهم وبعدين ويجلس للتشهد وبعدين الصف الاخراني يجيب ركعة وينزلوا الاثنين ويسلم بهم النبي. الطريقة التالتة هياخد ركعة لوحده. على نفس الصفة اللي هو قال عليها؟ اه نعم. يعني لو بنحس على طول الخلف يعني نعم. طيب المراجعة يا اخواني. من اول الجنائز لغير صفة الصلاة. يعني لغير صفحة 208. ماشي؟ نبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحكام الصيام أو كتاب الصيام، اولا حكمه صوم رمضان ركن من اركان الاسلام وفرض من فرائضه قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الايات الى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. وهذا الحكم وهو الإنكار عام في كل أركان الدين وفي كل أمور الدين، فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب وجب على الحاكم أن يقتله على أنه كافر. ف... كفرا يقتل كفرا وليس حدا، لانه لو حد هيبقى مسلم، وانما مسلم عاص ارتكب حدا يقام عليه الحد، انما ده مش مسلم، هذا كافر المنكر الجاحد، الا اذا كان قريب عهد بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، فينبغي قبل ان يقام عليه الحد لابد وان تقام عليه الحجة اولا، لابد ان نقوم عليه، ان نقيم عليه الحجة، لانه قد يكون جاهلا. اما المتكاسل فيقال فيه ما قيل في الصلاة، قبله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد من الايمان والاحتساب، لا بد ان يكون مؤمنا، ولا بد ان يكون محتسبا، اي طالبا الاجر من الله سبحانه وتعالى، طالبا الاجر من الله سبحانه وتعالى. ولا يستويان ابدا، لا يستوي المحتسب مع غير المحتسب. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الغزاة اذا غنموا غنيمة فقد تعجلوا ثلثي اجرهم. يعني ان الغزاة اذا غنموا غنيمة فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. سبحان الله العظيم. الغازي في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، الذي خرج مقاتلا في سبيل الله يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى لينصر دين الله عز وجل، إذا رجع وغنم غنيمة مع أنه يقصد وجه الله، فقد أخذ بهذه الغنيمة ثلثي أجره من الأجر الذي كان له عند الله. فهذا يدل على أن الإنسان إذا عمل أي عمل أخروي وأخذ عليه أجرا، وإن كان يقصد وجه الله بعمله، إلا أن الأجر الأخروي لا بد وأن ينقص، لأن هو أصلا لو مرائي مش هياخد أجر خاص. يعني لو إن الغازي غنم غنيمة، لو أنه خرج للدنيا ده هيدخل النار، مش هياخد أجر، ده هو مش هياخد أجر خالص وهيبقى عليه وزر. إنما كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، فهذا يدل على أنهم إيه؟ قصدوا بالجهاد إيه؟ وجه الله، بدليل إن هم خدوا تلت الأجر. يبقى لما أخلصوا في الجهاد لكن غنموا غنيمة، خدوا تلت الإيه؟ لهم تلت الأجر عند الله سبحانه وتعالى بس، ويبقى خدوا اللي هم المقابل اللي هم خدوه اللي هي الغنيمة دي، ضيعت عليهم إيه؟ ثلثي الأجر. الأجر اللي عند الله لهم ثلث فقط. أنا أرى أنه ينسحب على كل الأعمال، الصالحة، لأن الأعمال الصالحة جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فليس من أخذ أجرا كمن احتسب لله سبحانه وتعالى. ماشي هو عمله، نحن بنقول له أب المحفظ والمدرس والعالم والواعظ والداعي، وكل هؤلاء عملهم، لكن ما داموا قد أخذوا أجرا على أعمالهم فقد تعجلوا شيئا مما عند الله، يعني لن يكونوا أبدا كمن صار متطوعا. برضه هو خد يسد رمقه ينجى بطنه هو خده خلاص. هو ده مش احنا مش معناه احنا كلنا موظفين في الدولة وبناخد اجر على اعمالنا والكلام ده كله، بس دي حقيقة وده حديث معنا نص. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا ايه لا يأخذ على اذانه اجر. المهم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. والصيام جنة اي وقاية، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث والرفث وايه الفحش في القول ولا يصخب، والصخب هو رفع الصوت، ولا يجهل. الرفث والفحش في القول، والصخب رفع الصوت، ولا يجهل. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين. والأولى كما قال بعض أهل العلم أن يقول له في وجهه رافعا صوته، أن يقول له في وجهه رافعا صوته لئلا يظن أنه تركه ضعفا، حتى يعلم أنه تركه من أجل الله سبحانه وتعالى. يعني واحد اعتدى عليه يستحب ان انت تقوله في وجهه كده اني صائم، يعني انا ما بردش عليك عشان انا خايف منك، وانما اللي منعني خوفي من الله سبحانه وتعالى. والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم، اي لتغير فم الصائم، اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيره، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. مسألة وجوب صيام رمضان برؤية الهلال، اكتب عليها كده هذه المسألة بعنوان اختلاف المطالع، بعنوان مسألة ما حكم اختلاف المطالع في البلاد الإسلامية، في البلاد الإسلامية ما حكم اختلاف المطالع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. اكتب كده أي إن خيفت عليكم، إن خفيت عليكم رؤية الهلال، إن خفيت عليكم أو إن خفي عليكم، أي إن خفي عليكم رؤية الهلال لغيم أو غيره، لغيم سحاب يعني لغيم أو غيره، فأتموا شعبان 30. يبقى إن ظهرت الرؤية وظهر أن شعبان 29 وجب عليه أن نصوم، وإن لم تظهر الرؤية فيجب علينا أن نتم إيه؟ أن نتم شعبان 30 يوما. اكتب عندك كده. وفي مسألة اختلاف المطالع، وفي مسألة اختلاف المطالع خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب الصوم على جميع البلاد الإسلامية، إلى وجوب الصوم على جميع البلاد الإسلامية إذا ظهرت الرؤية في أي بلد، إذا ظهرت الرؤية في أي بلد. ولا عبرة باختلاف المطالع، لأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، لكل المسلمين. لكل المسلمين. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن لكل بلد، إلى أن لكل بلد رؤية مستقلة، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤية مستقلة وذهب فريق ثالث إلى أنه يجب الصوم، إلى أنه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها، لأنه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها. واختار هذا المذهب ابن تيمية رحمه الله. لا، هو مذهب جماعة من العلماء، واختاره ابن تيمية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأقوى من جهة النظر والواقع. دلوقتي الجمهور يا اخواني قال بلد ظهرت فيها الرؤية وصامت وجب على كل البلاد الإسلامية ان تصوم، لان الخطاب من النبي صوموا لرؤيته، اي صوموا جميعا لرؤيته وافطروا جميعا لرؤيته. وذهب فريق آخر إلى أن لكل بلد رؤية، فكل بلد تستقل عن البلد الأخرى، فهذه لا رؤية وهذه لا رؤية. فريق ثالث جمع بين كل الأقوال وبين الأدلة وقال البلاد التي تتحد في المطالع يجب عليهم أن يصوموا جميعا لرؤية واحدة. يعني دلوقتي مثلا السعودية واليمن وقطر والبحرين والكويت وكذا وكذا، كلهم لهم مطلع ايه؟ مطلع واحد، يشتركون في مطلع واحد، يعني في تقارب بينهم، ما بيختلفش المطلع من هذا لذاك. مفيش فرق في ايه في الليل كبير يعني. يشتركون مع بعض في جزء من الليل وفي جزء كبير من النهار. فعند ذلك يجب ان يصوموا جميعا برؤية واحدة. فاذا ظهر في بلد واجب على الجميع ان يصوم. اما البلاد التي تختلف مطالعها وتفترق في المواعيد والساعات الطويلة فهذه البلاد يجب ان تكون لكل بلد ايه رؤية مستقلة. وهذا هو الاقوى والله اعلى. بعد كده بما يثبت الشهر بمسألة بما يثبت الشهر يعني بأي شيء يثبت شهر رمضان وشهر شوال. قال يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. يبقى يثبت الشهر بواحد من أمرين، إما برؤية الهلال وهذا هو الأصل، إما برؤية الهلال وهذا هو الإيه هو الأصل. فإن لم نرى الهلال الأمر الثاني فيجب أن نتم شعبان إيه 30 يوما. يبقى إما برؤية الهلال وإما بإتمام شعبان 30 يوما. وهذه الرؤية يكفي فيها راو عدل، يعني واحد فقط أمين مؤتمن مسلم بالغ عاقل غير فاسق ولا كذاب غير متهم في دينه، إذا رأى الرؤية وشهد أن هلال رمضان قد ظهر وجب على الناس أن يأخذوا بقوله وأن يصوموا لشهادته. اكتب عندها كده وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. في أنه يكفي الشاهد الواحد وهذا مذهب الجمهور في أنه يكفي الشاهد الواحد في رؤية هلال رمضان، في رؤية هلال رمضان. وذهب الإمام مالك وغيره من أهل العلم إلى اشتراط شاهدي عدل قياسا على الشهادة. بل إمام مالك قال لابد 2 شهود عدول قياسا على الشهادة فاستشهدوا شاهدين برجالكم. لكن الجمهور ردوا وقالوا بخاصة في موطنه، واحنا معانا نص، معانا نص في المسألة ولا اجتهاد مع النص، فيقدم الخاص على الايه على العام. المسألة لها دليل خاص فيقدم، ومذهب الجمهور هو الارجح والاطول. ودليل الجمهور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في موجود الكلام في الكتاب تراءى الناس الهلال، فراى الناس الهلال بمعنى ايه؟ لا خرجوا لرؤية الهلال، يعني هم خرجوا عشان يشوفوا الهلال، خرجوا لرؤية الهلال. قال ابن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ووجه الدلالة من الدليل أن ابن عمر رضي الله عنه رجل واحد عدل، ولما رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صام النبي وأمر الناس بصيام رمضان لمجرد رؤية واحد عدل. فإن لم يرى الهلال لغيم أو نحوه، فإن لم يرى الهلال لغيم أو نحوه أتموا عدة شعبان 30 يوما لحديث أبي هريرة السابق. وأما شوال يبقى رؤية رمضان تثبت بإيه؟ برؤية واحد عدد أو بإكمال شعبان 30 يوما إن لم تظهر الرؤية لغيم أو غير. وأما شوال فلا يثبت دخوله إلا بشهادة 2. فلا يثبت دخول شوال، يبقى رمضان يثبت بواحد وشوال بإيه؟ ب2 على الراي. اكتب كده وأما شوال. وهذا مذهب الجمهور. وقال ابن حزم وأبو ثور ومال إليه الشوكاني حيث اكتفى أصحاب هذا المذهب برؤية واحد عدل في إثبات هلال شوال في إثبات رؤية هلال شوال. قياسا على رؤية هلال رمضان. ومذهب الجمهور هو الأقوى. لوجود الدليل. يبقى الجمهور قال يثبت رؤية رمضان بواحد، وخالف الإمام مالك قياسا على الشهادة ومذهب الجمهور له. والجمهور قالوا تثبت رؤية شوال ب2 لوجود النص على ذلك، وخالف ابن حزم فقال تثبت بواحد قياسا على رؤية رمضان، ومذهب الجمهور هو الأقوى لوجود الدليل. واضح أم ليس بواضح؟ ماشي. أما الدليل على اشتراط 2 عدلين في رؤية هلال شوال عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها. النسك اللي هو ايه؟ الذبح. وأنسكوا لها، وتطلق كلمة النسك على مطلق العبادة أيضا، ولذلك الإنسان العابد يقال عنه ايه؟ ناسك. وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هنا بقى دليل يقول لك فإن شهد إيه؟ شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فبعموم وإطلاق هذا النص إنه يشترط في إثبات رؤية رمضان ورؤية شوال لابد من إيه؟ من 2. يعني لو الحديث ده هو بس هنشترط في رؤية رمضان 2 وفي إثبات رؤية شوال 2، لكن يحمل المطلق على المقيد لأن فيه دليل تاني خرج رؤية رمضان بواحد. الحديث دي يشمل رؤية رمضان ورؤية شوال، فهذا مطلق في 2. فجاء نص مقيد قيد هذا بغير رؤية رمضان، واختص رمضان واختص رؤية رمضان أو إثبات رمضان بشاهد واحد. فنقول هذا الحديث في غير رؤية أو إثبات رمضان. نعم. وعن أمير مكة الحارث بن حافظ قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك للرؤية، فإن لم نره وشاهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، أي تعبدنا بشهادتهما. يعني عهد إلينا رسول الله أن نمسك للرؤية أي أن نتعبد بالرؤية. فقوله فإن شهد شاهدان، خلي بالك واجه الدلالة بقى، اكتب عندك كده واجه الدلالة. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، في حديث عبد الرحمن بن زيد. وقوله فإن لم نرى وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، في حديث الحارث، يدلان بمفهومهما على عدم جواز شهادة رجل واحد في الصيام والإفطار، فخرج الصيام بدليل وبقي الإفطار حيث لا دليل على جوابه بشهادة واحد. يعني دلوقتي عندنا نص بيقول ان رؤية رمضان ورؤية شوال لا تثبت الا بايه؟ باثنين. فخرجت رؤية رمضان بدليل اخر حيث يكتفى فيها بشاهد واحد، وبقيت رؤية ايه؟ شوال، فلا تثبت الا بشاهدين. مين اللي مش فاهم؟ مين اللي مش فاهم كمان؟ يا ريت تخليه الفن يتحسن. لسه ماشي يا اخواني. طب مين اللي فاهم؟ اللي فاهم يرفع ايديه. طب وضح لنا حد خالد كده المسألة دي. نعم. واحد. لما الحديث الثاني نقطة. أيوة. فقال إن الحديث لا قيد له. نعم. حد عايز يوضح تاني؟ إن حديث عبد الرحمن هذا حديث إن ذكر ان رؤيه شوال ورمضان بالشهادات، فهذا حديث مطلق. اما حديث ابن عمر فقال بالمسائل بان رمضان يعلم بلعب بشهد واحد. نعم. يعني دلوقتي احنا عندنا حديث بيقول ان رؤيه رمضان ورؤيه شوال لا تثبت الا بايه؟ جالنا دليل ثاني قال ان رؤيه رمضان تثبت بواحد، يبقى نخرج رؤيه رمضان من عموم هذا الحديث وتبقى رؤيه ايه؟ شوال. حيث لا دليل. تنبيه، ومن راى الهلال وحده، مساله يعني، ومن راى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس ولا يفطر حتى يفطروا. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والاضحى يوم تضحون. فمن الخطأ صيام بعض الناس مع دولة مجاورة وفطرهم معها، مخالفين بذلك أهل ديارهم وبلادهم، لأن الجماعة حق وصواب، والفرقة زيغ وعذاب. وقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اكتب عندك كده: وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. حيث ذهب أحمد، حيث ذهب أحمد في رواية عنه، ورجحه ابن تيمية إلى مذهب المصنف، إلى مذهب المصنف. هاتي من المصنف، المصنف اللي هو مؤلف الكتاب يعني. وذهب الشافعي، وذهب الشافعي وابن حزم إلى أنه يصوم ويفطر سرا، إلى أنه يصوم ويفطر سرا لئلا يخالف، لئلا يخالف الجماعة علنا، لئلا يخالف الجماعة علنا، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذهب أبو حنيفة ومالك، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يصوم برؤيته، إلى أنه يصوم برؤيته، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يصوم برؤيته ولا يفطر إلا مع الناس، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يصوم برؤيته ولا يفطر إلا مع الناس. إذا إحنا عندنا كده كم مذهب؟ ثلاث مذاهب. مذهب المصنف وهو رواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية، إن الإنسان لو رأى الهلال وحده فيجب عليه أن يصوم مع أهل بلده وأن لا يخالف أهل بلده فلا يصوم وحده. واستدل بقول النبي الفطر يوم تفطرون أي تفطرون جميعا، والأضحى يوم تضحون أي تضحون جميعا، يعني مع الجماعة، فلا يجوز أن ينفرد واحد. لكن ذهب الإمام الشافعي وابن حزم وغيرهما إلى أنه يفطر سرا، يصوم سرا ويفطر سرا، إنه يجوز أنه يصوم بس يصوم في السر ويفطر. إيه ليه؟ إيه دليله؟ قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر إيه فليصومه. هو شاهد ولا ما شاهدش؟ هو شاهد ورأى، فيجب عليه أن يصوم بس سرا عشان ما يعملش فرقة. وذهب أبو حنيفة ومالك إلا إنهم في الصيام، في الصيام يصوم برؤيته وإن كان علنا، أما في الفطر فلا يفطر إلا مع الناس، فلا يفطر إلا مع الناس حتى يكون عيدهم واحدا، لأنه هو دلوقتي لو أفطر وحده فسوف يكون له عيد وللمسلمين عيد. نعم. نرجع إلى تفسير الآية، المراد شهد منكم الشهر أي كان حيا وشهد الشهر وهو قادر على صيامه فيجب عليه أن يصوم. انت دلوقتي شاهد للشهر ولا مش شاهد؟ شاهد، انما اللي مات غير شاهد للشهر. والمسألة اجتهادية، اكتب عندك كده، والمسألة اجتهادية والخلاف فيها سائر. وإن كان الأقوى هو ما ذهب إليه المصنف، وإن كان الأقوى هو ما ذهب إليه المصنف. واضح؟ يعني قالوا إن هو في رؤية الهلال رمضان يصوم ولا يشترط أن يصوم مع الناس، شاف الهلال يصوم لوحده وإن لم يصوم الناس، أما في الفطر ما يفطرش إلا معاهم في نهاية الشهر يعني. واضح ولا مش واضح؟ ما هو ده شرطهم، يقول لك عشان بقى في الفطرة هيبقى في عيد وما يفرقش الجماعة. طيب بعد كده مسألة، على من يجب الصوم؟ او بعنوان كده شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم ايه هي شروط وجوب الصوم؟ اجمع العلماء على انه يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب ان تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. يبقى كم شرط كده؟ واحد الاسلام، اثنين البلوغ، ثلاثة العقل، أربعة الصحة، خمسة الإقامة، ستة الخلو من الحيض والنفاس. يبقى شروط وجوب الصوم ستة، أو خمسة للرجال والنساء وستة للنساء، يعني هناك شرط سادس زائد للنساء اللي هو الخلو من الحيض والنفاس. فلا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وأن تكون المرأة خالية من الحيض والنفاس. أما الكافر فلا صوم عليه، وأما المجنون فلا صوم عليه، وأما الصبي الصغير فلا صوم عليه، وأما المريض فلا صوم عليه، والمسافر لا صوم عليه، والمرأة الحائض والنفساء لا صوم عليه. أما عدم وجوبه على غير العاقل البالغ فلقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ويستحب لولي الصبي أن يأمره بالصيام متى أطاقه ليتمرن عليه، اقتداء بفعل الصحابة رضي الله عنهم لصبيانهم. عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، يعني صباح عاشوراء، شوف عليها كده صباح عاشوراء، كلمة غداة بمعنى صباح، إلى قرى الأنصار. أرسل النبي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. وهذا كان قبل فرضية رمضان، هذا كان يعني كان يوم عاشوراء فرضا، كان صوم عاشوراء فرضا قبل فرض شهر رمضان. من أصبح مفطرا فليتم بقية صيامه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعده، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. يعني يعملوا له ايه؟ كورة من صوف، ساعة ما يعيط على الاكل يرموا له الكورة، الواد ينسى الاكل ويلعب شوية لغاية ما المغرب يأذن والشمس تغرب، يدوا له ايه؟ الاكل والشراب. طبعا بشرط ان يطيق ذلك، يعني ان يكون قادرا على ذلك. وأما عدم وجوبه على غير الصحيح المقيم فلقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإن صام المريض والمسافر أجزأهما، لأن إباحة الفطر لهما رخصة، فإن أخذ بالعزيمة فهو خير. يبقى المريض مخير والمسافر مخير، وأيهما أفضل، الفطر أم الصوم؟ إن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم أفضل، وإن وجد مشقة فالفطر أفضل. إذن الأفضلية راجعة إلى حال كل شخص على حدة. فإن كان المسافر مسافرا سفرا طويلا وسوف يتأثر تأثرا بالغا بالصيام، وقد يحدث له ضرر وإجهاد على ذلك، ف فالأولى له أن يأخذ بالرخصة وأن يفطر ثم يقضي يوم المكان. وإن كان لا يتضرر بهذا السفر فهو سهل ويسير عليه، فالأولى أن يصوم، وأن تصوم خير له. وكذلك المريض إن كان يتضرر بالصوم فالفطر أفضل، وإن كان لا يتضرر بالصوم فالصيام أفضل. وإن كان سيحدث له مرض شديد أو قد يموت فالفطر واجب في حقه. يعني واحد هيموت لو صام، طبيب قال له لو صمت ستموت، أو يعني مرضك يتأخر جدا، يبقى لا ضرر ولا ضرار. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لكن الحالة دي يجب عليه الفطر. أنا كلامك صمت لأن إباحة الفطر الأخرى في نفس العظيم الفطر يؤكد صلاة الفطر وهي مستجدة. الله تعالي أنا بقول لك هو اللي بيمشي، يعني ضبط القواعد الأصولية والسير عليها بيخلي الإنسان ما يضطربش في المسائل كثيرة. بتلاقي الرأي هنا والرأي هنا واحد. يعني مثلا أحيانا يجوا في مسألة، هنيجي في الفطر دلوقتي، يجوا في مسألة ابن حزم رحمه الله في مسألة قضاء الصلوات لمن ترك الصلاة عنه، يقولوا ما فيش قضاء. يقولوا ايه؟ ليه يا اخوانا ما فيش قضاء؟ لأن ربنا حدد للصلاة أول للوقت وآخر ايه؟ فكما لا يجوز أن نصلي قبل الوقت لا يجوز أن نصلي بعد الايه؟ الوقت. كما نتمشي الكلام ده على صيام رمضان، يبقى من أفطر يوما متعمدا فلا يجوز له أن يصوم ولا أن يقضي. لكن تلاقيهم في الصيام يقول لك يجب عليه القضاء. لا، ثم هي دي فريضة لها أول ولها لها وقت في أولها وفي آخره، أو محدودة الطرفين، وكذلك هذه فريضة محدودة الطرفين. فإما أن نوجب القضاء في الصلاة وفي الصيام، وإما أن نسقط القضاء في الصلاة وفي إيه؟ الله المستعان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومن المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لا يجد يعني ايه؟ يعني لا يعاتب ولا يلوم. يرون ان من وجد قوة فصام فان ذلك حسن، ويرون ان من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن. واما عدم وجوبه على الحائض والنفساء فلحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. فإذا صامت الحائض أو النفساء لم يجزئهما، يعني صيامهما باطل، صيامهما باطل، لأن من شروط الصوم، لأن من شروط صحة الصوم، لأن من شروط صحة الصوم، مش من شروط الصوم، لأن من شروط صحة، بس كلمة صحة، لأن من شروط صحة الصوم الطهارة لأن من شروط صحة الصوم الطهارة من الحيض والنساء. لا شك، يعني ممكن يجامع قبل الفجر ويغتسل بعد الفجر، ممكن يبقى محتلم. لا، ولو جنابة، افرض واحد جامع قبل الفجر واخر الغسل الى بعد العصر، صيامه صحيح ام باطل؟ جامع بعد الفجر قبل الفجر، بقول جامع قبل الفجر وأخر الغسل بعد الفجر. احنا بنتكلم في مسألة دلوقتي، احنا بنتكلم في حكم الصوم وليس في حكم الصلاة. صيامه ايه؟ صحيح، صيامه صحيح، لكنه يأتم على تأخير الجنابة ويأثم على ترك الصلوات. دي مسألة ودي مسألة. نريد أن نتكلم بطريقة طلبة العلم. صح ولا مصح؟ غلبوني انتوا. فإذا قامت الحائض أو النفساء لم يجزئهما، لأن من شروط صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس، ويجب عليها القضاء. عن عائشة قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عليكم السلام. ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة، على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، أي الذي لا يرجى شفاؤه، لأن فيه مريض، المريض قسمين: مريض مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، وما عندهم أمراض بتستمر مع الإنسان زي الكبد وغيره وغيره حفظنا الله إياه، والسرطان والسكر وكذا، وهناك مرض يرجى شفاؤه، واحد قال شوية تعب، قال شوية سخونية، قال بتعب ايه بتعالج منهم وهيطيب ان شاء الله. ومن عجز عن الصيام لكبر او نحوه افطر واطعم عن كل يوم مسكينا، بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه، اكتب عنها كده: اي يصومونه بمشقة وتعب. كلمة يطيقونه اي يصومونه بمشقة وتعب، يعني كلمة يطيق بمعنى لا يطيق، مش واحد يفكر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني اللي يقدر يصوم يفطر ويطعم، واللي ما يقدرش يصوم يصوم. ينفع نقول الكلام ده؟ لا. وعلى الذين يطيقونه أي يصومونه بمشقة وتعب. عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. الحبلى والمرضع، والحبلى والمرضع إذا لم تطيق الصوم أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك بهذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يعني هو ابن عباس عايز يقول لك إن الراجل الكبير والمرأة الكبيرة وإن كانوا قادرين يصوموا، كان الأول يجوز لهم ان هم يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين، لكن نسخ ذلك واستثني الشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمرأة الكبيرة العاجزة عن الصوم. يعني لا يعني ليس كبر السن سببا او رخصة للفطر، انما لابد ان يكون مع كبر السن ايه العجز وعدم القدرة عن الصوم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكين. وعنه قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. هذا كلام ابن عباس. وعن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا، فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. يبقى فتوى عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة إن المرأة الحامل أو المرضع إن خافت الحامل على جنينها أو خافت المرضع على نفسها او على ولدها، خافتا على ضعف انفسهما او على ابنائهما، فيجوز لهما ان يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، لان هما ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما دخلوا الحامل والمرضع، بس الحامل والمرضع ان ايه اللي تخاف، اللي عندها خوف، انما حامل ومرضع بس ما فيش ضرر تقدر ترضع وتصوم، لا دي خارج عن الموضوع. انما عاجزة عن الصوم خايفة على نفسه او على جنينه، دخلوهم سيدنا عبد الله بن عمر وابن عباس، دخلوا الحامل والمرضع تحت قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني المستصفر والمريض والحامل والمرضع هنمليهم بقى المعلومة مرتبة كده. اكتب عندك كده وان كان في الحامل والمرضع، وان كان في الحامل والمرضع خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، فمنهم من اوجب عليهما القضاء، فمنهم من اوجب عليهما القضاء، القضاء وليس الكفارة، ومنهم ومن العلماء من أوجب عليهما، فمنهم من أوجب عليهما القضاء فقط، ومن العلماء من أوجب القضاء والكفارة، ومن العلماء من أوجب القضاء والكفارة، الكفارة اللي هي ايه؟ اطعام مسكين، والكفارة هي اطعام مسكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. ولكن الراجح ما ذهب اليه ابن عمر وابن عباس، رأي المفضل، ولكن الراجح ما ذهب اليه ابن عمر وابن عباس. يبقى عندنا ثلاث مذاهب في المسألة. مذهب قال يجب القضاء فقط، والحق الحبل والمرضع بقول الله سبحانه وتعالى فمن كان مريضا او على سفر فعدة ايه من ايام اخر، ومنهم اللي قالوا اللي هو عبد الله بن عمر وابن عباس اوجبوا عليهما الكفارة فقط وليس القضاء، والحقوهما بقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومنهم من اوجب عليهما القضاء والكفارة. والراجح ما ذهب اليه ابن عمر وابن عباس لانهما صحابيان جليلان ولا مخالف لهما من الصحابة. نعم عليك كفر، دي شيء ودي شيء. اكتب عندك كده واصحاب الرخص، انا هلخصهم لك بقى اصحاب الرخص دول. واصحاب الرخص ثلاثة اقسام، واصحاب الرخص ثلاثة اقسام، القسم الاول يباح له الفطر، يباح له الفطر ويجب عليه القضاء، القسم الأول يباح له الفطر ويجب عليه القضاء، وهم المريض الذي يرجى برؤه، المريض الذي يرجى برؤه والمسافر، المريض الذي يرجى برؤه والمسافر، واضح؟ القسم الثاني يباح لهم الفطر وتجب عليهم الكفارة، وتجب عليهم الكفارة، يباح لهم الفطر وتجب عليهم الكفارة وهي إطعام مسكين. وهم الرجل الكبير والمرأة العجوز. الرجل الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصوم. اللذان لا يستطيعان الصوم. والمريض الذي لا يرجى برؤه. والمريض الذي لا يرجى برؤه. والمريض الذي لا يرجى برؤه. والحامل والمرضع. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما. إن خافتا على أنفسهما أو أولادهما. رقم ثلاثة القسم الثالث يجب عليهم الفطر والقضاء. يجب عليهم الفطر والقضاء. يجب عليهم الفطر والقضاء وهم الحائض والنفساء. الحائض والنفساء. خلي بالك كده معايا. احنا عندنا اصحاب الرخص ثلاث اقسام. القسم الاولاني يجوز لهم او يباح لهم او يحل لهم الفطر. يحل لهم الفطر ويجب عليهم القضاء. ودي مين؟ المريض الذي يرجى شفاؤه والمسافر. لقوله سبحانه وتعالى فمن كان مريضا او على سفر فعدته من ايام. ولما اقول يجوز لهم الفطر يبقى يجوز لهم ايه؟ الصوم. خلي بالك من التعبير انت طالب علم. ما تخليش اجابتك زي اجابة الناس العوام الذي يميز طالب العلم من غيره الدقة. ولما تجاوب وتتسئل خليه متأمل. من دأب العلماء ومن دأب علماء السلف انه كان اذا سئل سكت قليلا. فمن الخطأ الشديد ان يجيب الانسان بسرعة. اصبر شوي فكر تدبر اوزن المسألة اضبط الالفاظ وما تيجي تنطق انطق بدقة. يبقى اما نقول يجوز لهم الفطر يبقى يجوز لهم ايه؟ الصوم. يبقى دي رخصة. خلي بالك معاي. يبقى دي رخصة. يجوز لهم الفطر ويجب عليهم القضاء. ويجوز ايضا لهم ايه؟ الصوم. وان صاموا يبقى ما فيش قضاء. القسم الثالث يجوز او يباح لهم الفطر وتجب عليهم الكفار اللي هو اطعام مسكين اللي هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم والمرأة العجوز التي لا تستطيع الصوم والحبلى التي تخاف على نفسها او على ولده والمرضع التي تخاف على نفسها او على ولده وكذلك المريض الذي لا يرجى شفاؤه لقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين. ما انت اللي عايز حاجه اقول الثانية ولا الثالثة ولا اقول الثانية. يجوز قوم يجوز لهم الفطر ويجب عليهم القضاء. اللي هم مين؟ استنى مين اللي يجب عليه القضاء؟ استنى انا بقول له هو المريض الذي لو ركزت معايا هيتحب. قسم يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء، وقسم يجوز له الفطر وتجب عليه الكفارة، وقسم يجب له عليه الفطر والقضاء. يبقى قسم يجوز له يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء، وقسم يجوز له الفطر وتجب عليه الكفارة، وقسم يجب عليه الفطر والقضاء. الاثنين الفطر والقضاء. القسم اللي يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء المريض الذي يرجى شفاءه، لان ده هيقضي ليه؟ لانه هيرجى شفاءه. بدل ما يرجى شفاءه يبقى ما نقولوش اطعم، واننا نقول له ايه؟ اقضي اقضي. وكذلك المسافر، لان السفر هينقطع. انما اللي هو مرضهم دائم او العله بتاعتهم مستمره، ده ما بنقولوش اقضي، امال بنقول له ايه؟ اطعم. خلي بالك معايا، شوف العله. يبقى اللي قلنا له اطعم لان العله بتاعته دائمه ومستمره، واللي قلنا له اقضي لان العله بتاعته هتنقطع مش مستمره، اللي هو الشيخ الكبير الذي يتضرر بالصوت، والمراه العجوز التي تتضرر بالصوت، والحبلى انخفت على نفسها وعلى ولدها، والمرضع انخفت على نفسها وعلى ولدها، والمريض الذي لا يرجى شفاء. اما الذي يجب عليهم الفطر نلزمهم انهم يفطرون، ويجب عليهم القضاء، الحائض والمغيث. واضح ولا مش واضح؟ مين يقولهم ليه؟ هو شوف لما صحصح يا سلام لو كده. هو هم قفلنا بالاقسام. نعم. الاول يجب عليهم الفطر. لا يجوز. يجوز له الفطر. ولا يجب عليه، ويجب عليه القضاء. ويجب عليه القضاء. يجوز الفطر ويجب القضاء. ويجب القضاء. يجوز الفطر وتجب الكفارة. يجب الفطر والقضاء. سألين خالفة. الرجل العجوز القضاء. المسافر والمريض مرض يرجى شفاء. رقم اثنين. من يقول؟ يجب عليه الفطر ويجب عليه القضاء. مين؟ المريض الذي لا يرجى شفاءه، إن خافته. لابد تقيد الكلام وتقول إن خافته. إن خافته. والرجل الكبير والمرأة إن خافته. حتى لو الدكتورة جت لها فرصة. أو إن خافه. حتى لو الدكتورة جت لها فرصة. خلاص، إن كانت طبيبة مسلمة أو هي حتى بنفسها إنها تصح. قسم الثالث. يجب عليه الفطر والقضاء. هو الحاكم. الله يسعدك. ماشي. ماشي. قدر الطعام الواجب. عن انس بن مالك انه ضعف عن الصوم عاما فقنع جبنة فريد ودعا 30 مسكينا فاشبعه. يعني سيدنا انس بن مالك ضعف عن الصوم، فرح جاي 30 مسكين وعامل حلة كبيرة، اناء كبير فت فريد، وراح جايب ال 30 مسكين قاعده واحده واكلهم وتوكلوا على الله، خلص الكفاره. لان مفيش تحذير في الشرع. طبعا في كلام كتير وفي خلافات في تحديد طعام المسكين، وهل نطعمه وجبتين ولا وجبه، في اقوال كثيره لاهل العلم. وندنا له طعام، نديله طعام ايه؟ هل نديله صاع ولا نصف صاع ولا ربع صاع؟ اقوال كثيره لاهل العلم. ولم يرد نص صحيح صريح في هذه المسألة، وما دام لم يرد نص فينبغي ألا نقيد ما أطلقه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وعلى الذين يطلقونه فدية إيه؟ طعام مسكين. خلاص طعام مسكين، جبت واحد وأكلت أطعمته، إديته 2 كيلو رز، خلاص يعتبر أطعمته. يعني العملية إيه؟ فيها يسر، لا نريد أن نشدد. ما هو من اوسط. نعم من اوسط. ما هو اطعام مش هيبقى زي اطعامك. انا راجل اكل عادي على طول هفطر وفطار عادي. انت راجل كل يوم بتاكل من شكل، لابد برضك تفطره من النظام بتاعك، ولا ايه رايكم؟ ولا انت بقى كل يوم تمام وتاخده هو بقى تجيب له فول وطعميه؟ يعني انا قصدي اقول بدل النص القراني ما حددش، ينبغي ألا نشدد على الناس. الأمر فيه يسر وسهولة. أركان الصوم هناخد أركان الصوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ونكتبي. الركن ما هو الركن؟ الذي يدور لا يصح العمل. الله يك عليه. هو من لا تجد من يشتري. تعريف ثالث. يكون في جنس العمل. تعريف رابع. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ماشي. الركن الأول من أركان الصوم النية. لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد أن تكون النية قبل الفجر من كل ليلة. لحديث حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع أي لم يعد، من لم يعزم الصيام قبل الفجر، من لم ينوي على الصيام قبل الفجر فلا صيام له. اكتب عندك كده. ويشترط في النية ثلاثة شروط. ويشترط في النية ثلاثة شروط. الحزم، واحد الحزم وعدم التردد. الحزم وعدم التردد، يعني ما ينفعش واحد يقول والله بكرة على حسب ظروف الجو، ان قمت ومدام عدل ولقيت نفسي رايق ادينا هطول، وان لقيت نفسي مش قادر هفطر، وقام ولقى نفسه مداب عدل وصام، ما حكم صيامك؟ صيامه باطل ويجب عليه القضاء. بس اذا صام اهو امتنع عن الطعام والشراب لكنه لم يعدل، ترددت نيته، لم يعقد، لم يجمع النية، هو أخضع النية لإيه؟ للظروف الجو والمناخ. لا هنقول دلوقتي حاضر، هذا في الفريضة، هذا في الفريضة، هذا خطب الفريضة. الشرط الثاني التعيين، يشترط في النية الحزم وعدم التردد، ويشترط في النية التعيين أي التحديد، التحديد يعني ايه يحدد؟ يعني انت تصلي لابد تحدد في نيتك في قلبك ان ده صلاة مغرب او صلاة عشاء او صلاة ظهر. كذلك انك تعين ان ده شهر رمضان فرض. التعيين النية الثالثة او الشرط الثالث من شروط النية التبييت قبل الفجر. التبييت، التبييت قبل الفجر، يعني لابد ان تكون النية مبيتة، لابد ان يكون عاقدا النية عازما على الصوم قبل الفجر. يبقى الحزم والتعيين والتبييت ثلاث شروط في النية عشان النية تصح. اكتب عندك كده. وشرط النية في الفريضة دون النافلة. شرط النية في الفريضة دون النافلة. في حديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم جاء يوما آخر وكان صائما. وقد أهدي لنا طعام، وقد أهدي لنا طعام فأكل، فأكل يعني إيه؟ يعني إذن دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصبح في يوم من الأيام عازما على الفطر في غير رمضان، عازما على الفطر في غير رمضان، قام بالنهار في الصباح دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها: عندكم حاجة نفطر؟ هل عندكم الطعام؟ قالت: لا ما فيش حاجة. قال: طب يعني هعمل ايه بقى؟ قال: اني اذا صائم يعني هيبقى جوع وقلة وعدم اجر. لا يبقى خلاص، فالنية انعقدت في النافلة بعد ايه؟ بعد الفجر، حيث انعقدت النية في النافلة بعد الفجر، فدل ذلك على ان اشتراط النية قبل الفجر انما هو في الفريضة. اما اذا كان الانسان في النافلة واصبح ولم يعزم على الصيام ثم بعد ذلك يعني وجد في نفسه انه يريد ان يصوم فيجد ان يصوم، يعني لو انت نمت مثلا للظهر وقمت لقيت نفسك عايز تصوم ممكن تكمل اليوم عادي وتصوم، لا بأس، لا بأس ان تصوم لغاية الظهر، وبعد الظهر ان شاء الله يكون لغاية العصر ما دمت لم تأكل ولم تصوم. بعض العلماء اشترط بعدم الزوال لكن لا دليل على ذلك، العملية مفتوحة بعدم الزوال اللي هو للظهر يعني. ها؟ لم ينوي يعني؟ ما هو لما يقوم هينوي بقى. انا نمت للعصر ولما قمت لقيت خلاص اليوم عد، نويت الصيام وصمت، جابوه في النافلة. اما الفريضة لابد ان تكون النية قبل الفجر. وكذلك في يوم اخر قام النبي وكان عازما على الصيام، وبعدين السيدة عائشة قالت له: ده احنا جايين هدية حلوة او حاجة طعام ما فيش بعد كده. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم افطر، غير النية تاني وافطر، يبقى كان صائم وافطر وكان مفطر وايه وصائم، يبقى العملية مفتوحة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ايه مش فاهم صيام واجب، صيام واجب، صيام واجب، صيام النذر واجب، صيام الكفارات واجب، كل الواجب ما فيه لابد قبل الفجر، كل انواع الصيام الواجب فلابد ان تكون النية قبل الفجر. انا هقول كل ده هيجي حاضر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع امير نفسه. اتفضل. المتطوع امير نفسه، يعني اللي هو بيعمل نافلة امير نفسه، ان شاء اتم وان شاء اقصر، يعني ممكن ان ابقى صايم كفر وممكن ابقى مفطر لكن ما كلتش ولا شربت ولا جمعت وصوم. اكتب عندك كده. وذهب الجمهور من العلماء، وذهب الجمهور من العلماء الى وجوب تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان. وذهب الجمهور من العلماء الى وجوب تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان. لأن كل يوم عبادة مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. وذهب مالك وغيره إلى كفاية نية واحدة الى كفاية نية واحدة عن الشهر كله. لانه عمل واحد. لان الشهر كله عمل واحد مربوط ببعض. الا اذا انقطعت النية. الا اذا انقطعت النية فيجب تجديدها. الا اذا انقطعت النية فيجب تجديدها. ومذهب مالك هو الاقوى. ومذهب الامام مالك هو الاقوى. يعني الجمهور يا اخوانا قالوا ان كل ليلة لابد يجدد النية ويستحضر النية وينوي انه صائم. والنية محلها القلب لا دخل للإسهار فيه. مجرد عزم. لكن الامام مالك قال يكفي نية واحدة في اول الشهر. فاذا عدم في اول الشهر انه سيصوم شهر رمضان كله ولم تنقطع النية في وسط الشهر. بمعنى ان هو ما حصلوش عذر طارئ وافطر لمرض. يبقى لو افطر لمرض يوم ولا اثنين انقطعت ايه النية. فبعد المرض يجب عليه ان يجدد النية. لكن اذا استدام الشهر كله ولم تنقطع النية لاي عذر من الاعذار فنية واحدة في اول الشهر تكفي. وهذا ما اميل اليه والله اعلى واعلم. لانني عزمت على ان اصوم الشهر كله ولم تنقطع نيتي في لحظة ولم يتخلل الشهر نية فاسدة. فلماذا نكلف الناس ما لا يطلقون وليس هناك دليل على تجديد النية؟ لان النية اصلا موجودة. فاذا قام للسحور فالقيام للسحور نية. واذا عزم بقلبي فهذه نية. ما دام لم يدخل عليه نية الفطر. او الترك. اهم حاجة ما يخسرش القلب انه هيفطر. الله يفعل. ما هو الحديث الثاني مقيده بقى. مش انت معاك دليل ودليل. ما هنا بقى حديث عائش. انت معاك دليل. وحديث عائش الجمهور قال ان ده يبقى هذا للفريضة وهذا للنافلة. واضح يا اخوانا؟ يبقى الحديث الاولاني بيمنع ان الانسان ينوي بعد الفجر. والحديث الثاني يجيز للانسان ان ينوي بعد الايه؟ بعد الفجر. الجمهور جمعوا بين الدليلين وقالوا من لم يجمع الصيام قبل الفجر هذا خاص بالفريضة. والحديث الثاني خاص بايه؟ بايه؟ بالنافلة. ماشي يا اخوانا؟ طبعا في رأي تاني ان هم خرجوا الحديث خالص وقالوا انه يشترط في النافلة ما يشترط في الفريضة. لكنه رأي ضعيف. وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور ان حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر خاص بالفريضة والحديث الثاني خاص بالنافلة. وعملوا بالدليلين. والاعمال والجمع اولى من الترجيح. والجمع بين الدليلين اولى من الترجيح. ماشي يا اخواني؟ رقم يبقى قلنا اركان الصوم النية. رقم اثنين الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. قال تعالى فالآن بشرهن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اطيموا الصيام الى الليل. والخيط الابيض والخيط الاسود هو بياض النهار وسواد الليل. بياض النهار وسواد الليل. والذي يفطر به الصائم ستة اشياء. واحد الاكل والشرب عمدا. اكتب عند عمدا دي. من اكل فمن فمن اكل اكتب عندك فمن اكل او شرب عمدا وجب عليه القضاء فقط. وجب عليه القضاء فقط والتوبة، خلافا لمالك وأبي حنيفة، خلافا لمالك وأبي حنيفة. فقد أوجب القضاء والكفارة، فقد أوجب القضاء والكفارة قياسا على الجماع. يعني الإمام مالك، الإمام أحمد والشافعي قال إن اللي يفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب دون الجماع يجب عليه القضاء فقط والتوب، يقضي هذا اليوم فقط ويتوب إلى الله. الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا لا، ده يجب عليه القضاء والكفارة. الكفارة اللي إيه؟ عتق رقبة، إن لم يستطع يبقى صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع يبقى إطعام 60 مسكين. الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا اللي يأكل أو يشرب متعمد يجب عليه القضاء والكفارة، لكن ما ذهب إليه أحمد والشافعي هو الأرجح والأقوى، لأن النبي ما ذكر الكفارة إلا في الجماع، لأن النبي والراجح ما ذهب إليه أحمد والشافعي في عدم وجوب الكفارة. يعني اللي يفطر في نهار رمضان يجب عليه التوبة وقضاء اليوم، لكن لا نوجب عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما أوجبها الرسول في الجماع فقط، فلا يجوز أن نقيس الطعام والشراب على الجماع. حديث موجود بس ضعيف. واضح يا اخواني؟ ماشي. فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار. احنا بنعرض لكم الخلاف بس كده، ايه عرض بسيط عشان تبقى عارف ان في خلاف، ولا ما نذكرش خلاف خالص؟ ماشي. فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار. يبقى من أكل أو شرب متعمدا وجب عليه الايه؟ القضاء فقط عند أحمد والشافعي، والقضاء والكفارة عند مالك وأبي حنيفة. أما من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا ايه؟ والكفارة. اكتب عندي كلمة الكفارة في صوم الفرض والنفل عند الجمهور، في صوم الفرض والنفل اعمل سهم بسيط كده واكتب في صوم في صوم الفرض والنفل، في صوم الفرض والنفل عند الجمهور خلافا للإمام مالك، في صوم الفرض والنفل عند الجمهور خلافا للإمام مالك. يعني ايه يعني؟ يعني الجمهور قالوا ان من اكل او شرب ناسيا في فرض او في نفل فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. يعني انا دلوقتي صايم الاثنين والخميس ونسيت وكلت او شرب، الجمهور قال اللي يسري على الفرض يسري على النفل، يسري على النفل يبقى كمل صيامي وصيامي صحيح. لكن الامام مالك قال لا، ده الكلام ده في الفرض بس، من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه، اي في الفرض فقط. اما النفل فمن اكل او شرب ناسيا في النفل فيبقى صيامه باطل ولا يتم اليوم، لكن ما ذهب اليه الجمهور هو الراجح. لا هو ما استدلش، هو خص ذلك بالفرض، قال الكلام على الفرض، لكن الجمهور استدلوا بعموم النصوص عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليطم صومه فإنما أطعمه الله وتقى. رقم ثلاثة من المبطلات، يبقى قلنا الأكل الأكل والشرب عمدا، ده اثنين. رقم ثلاثة القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من زرعه أي غلبه، من زرعه أي غلبه يعني جه غصب عنه، يبقى اللي قاء رغم أنفه بدون رغبته وإرادته ومشيئته وتدخله يبقى لا قضاء عليه ولا كفار. إنما اللي هو استقاء بنفسه تعمد القيء يبقى دي يجب عليه القضاء، يفطر صوم ويجب عليه. رقم خمسة، أربعة وخمسة، الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة من النهار لإجماع العلماء عليه، لو نزل الدم ولو نقطة يسيرة قبل أذان المغرب بلحظات بطل صومها ووجب عليها القضاء. رقم ست، الجماع وتجب به الكفارة المذكورة في هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر. العرق دي ايه؟ يعني مكتل في 15 صاع، 15 صاع فيها تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وعن أبي هريرة قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال: فأتي بعرق في تمر قدر 15 صاعا. والصاع كم مد؟ 4 أمداد، والمد حفان بكفين الرجل المعتدل الكفين، كفين اثنين. قال: كله أنتك أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. إذا في هذا الحديث إن لو واحد جامع زوجته في نهار رمضان يبقى يجب عليه القضاء، قضاء اليوم، وهذا مذهب الجمهور. والكفارة، والكفارة عتق رقبة، إن لم يجب يبقى صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع يبقى إطعام 60 مسكين. وهل الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنها على الترتيب، لأن رواية الترتيب أقوى، وذهب البعض إلى، وذهب الإمام مالك إلى أنها على التخيير لورود رواية صحيحة بالتخيير. إذا ذهب الجمهور إلى أن الكفارة على الترتيب، ذهب الجمهور إلى أن الكفارة على الترتيب لأن رواية الترتيب أقوى، لأن رواية الترتيب إيه؟ أقوى. وذهب مالك إلى أن الكفارة على التخيير لورود رواية صحيحة، لورود رواية صحيحة بالتخيير، لورود رواية صحيحة بالتخييم. لورود رواية صحيحة بالتخييم يعني ايه؟ اعتق رقبة او صوم شهرين او قطع في 60 مسكينا او هنا الايه؟ للتخييم. والراجح ما ذهب اليه الجمهور. والراجح ما ذهب اليه الجمهور. هو التركيز. حكم ظهرنا. واكتب عندك كده. وهل يقضي وهل يجب عليه القضاء والكفارة ام الكفارة فقط؟ وهل يجب عليه القضاء والكفارة او الكفارة فقط؟ ذهب الى الاول الجمهور وذهب ابن حزم الى وجوب الكفارة فقط. لوجوب الكفارة فقط يديكم وابعكم من كتابه فضل لكم يومين الله المستعان. وذهب ابن حزم الى وجوب الكفارة فقط وضعف رواية القضاء اللي هي الزيادة اللي عندك هنا وصوم يوما واستغفر الله وضعف رواية القضاء. وهذا يتماشى مع مذهبي في ايه؟ في الصلاة ان مفيش قضاء. مش وقال في الصلاة مفيش قضاء؟ وهنا برضك اللي جامع مراته يجب عليه الكفارة لان النص ورد بالكفارة ومفيش قضاء. واللي ياكل او يشرب متعمد ما عليهوش قضاء. ده مذهب ابن حزم على الدوام. لكن الراجح مذهب اليه الجمهور لانه يجب عليه القضاء والايه؟ لكن الراجح مذهب اليه الجمهور كانه يجب عليه القضاء والكفارة. حتى لو الزيادة هنا ما صحتش اللي هو حديث وصوم يوما فهو يجب عليه القضاء لانه دين في رقبته. والديون لا تبطل. يعني حتى وان ضعوا ايه؟ وان ضعفنا الرواية. واضح؟ اكتب عندك كده سطرين كده اخر حاجة. وذهب الشافعي الى وجوب الكفارة على الرجل فقط. الى وجوب الكفارة على الرجل فقط دون المرأة. وان كانت راغبة في ذلك. يعني ان كان برغبتها يعني. ان رضيت يرغب بالجماع. لان النبي امر الرجل فقط. ولم يسأل عن حال المرأة. يعني دلوقتي الرجل اللي جاء قال للنبي اني جمعت امرأتي من رمضان. الرسول قال له ايه؟ كفر. الكفارة دي هل امره بكفارة وامر زوجته بكفارة ام امره فقط؟ امره. ولم يسأل عن حال المرأة ولم يستفسر. وترك الاستفصال قاعدة افتح لها قطين كده قاعدة. وترك الاستفصال في حكاية الحال وترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال دليل على عموم المقال وترك الاتصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال دليل على عموم المقال. يعني ايه؟ يعني لما يكون الامر بيحتمل عدة احتمالات والرسول ما يستفصلش، يعني يحتمل ان المرأة تكون راغبة ويحتمل ان تكون مكره، في احتمالين ولا ما فيش؟ في احتمالين. والرسول لم يستفصل، ما دام قد ترك الاستفصال دل ذلك على عموم المقال، يعني عموم الحكم. يبقى الحكم يشمل المتعمدة وغير المتعمدة، الراغبة وغير الراغبة، المشجعة وغير المشجعة. واضح القاعدة ولا مش واضحة؟ ده كلام الإمام الشافعي. وذهب الجمهور إلى وجوبها على الرجل والمرأة، وذهب الجمهور إلى وجوبها على الرجل والمرأة إن كانت مطاوعة. وذهب الجمهور إلى وجوب كفارتين على الرجل والمرأة. أنا قلت وذهب الجمهور ولا قلت وذهب الشافعي؟ ودانك يا لسنة غلط. وذهب الجمهور إلى وجوب كفارتين، واحدة على الرجل وأخرى على المرأة إن كانت غير مكره، والأول أقوى، ومذهب الشافعي هو الأقوى. ليه يا أخوانا قلنا مذهب الشافعي والأقوى؟ أول حاجة لم يرد في النص أن النبي أمر المرأة، ولو كان عليها كفارة لأمرها. طبعا هم قالوا لا، أصل الأصل إن النساء كالرجال في الأحكام، لكن يرد عليهم ان هنا كان المطلوب التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل وقال له افعل كذا وكذا وكذا، ولم يأمره ان يأمر زوجته، دل ذلك على ان الكفارة على الرجل فقط. ثانيا الكفارة على الرجل فقط لانه هو المسؤول عن البيت، فلو أننا أوجبنا على المرأة كفارة هي الأخرى لكنا قد أوجبنا كفارتين على الرجل، لأنه في النهاية مين المسؤول؟ وهتأثر على مين؟ عليهم. نفي مسألة من الجماعة. كملوا بقى كده، احنا قلنا كان ستة، اكتب رقم 7 من ضمن المفسرات نية الفطر. فإن عزم على الفطر وفي النهار صام، فصيامه باطل. وتجب عليه الإعادة. تمن. الردة لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله. واحد ارتاد والعياذ بالله رب العالمين، ورجع عايز يتوب في نفس اليوم، صيامه باطل. 9 دخول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد، دخول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد، وهما الفم والأنف. ف فإذا دخل أي شيء من الفم أو الأنف حتى لو حاجة ما بتغذيش تفطر. يعني لو أنت جبت حصواية مثلا وحطيتها في حنكك وبلعتها تفطر ولا ما تفطرش؟ تفطر. لو جبت دواء وحطيته من أنفك أطرف الأنف ووصلت للحلق ثم إلى المعدة تفطر. ليه؟ لأن الأنف منفذ معتاد، منفذ معتاد إلى المعدة، وكذلك الفم منفذ معتاد. إنما لو حطيت أطرف عينيك ونزلت العين مش منفذ معتاد، حطيت أطرف ودانك ونزلت الأذن مش منفذ معتاد، إنما المنفذ المعتاد اللي بيوصل الحلق مباشرة هو الإيه؟ فم والأنف. فأي شيء ينزل من الفم أو الأنف يفطر إذا كان متعمدا. نعم. ايه؟ يفطر لو نزل. ابر تن يخلط نفسه من الطعم لغاية ما الطعم راح. ايه اللي يفطر بقى؟ انا حاجة يحافظ على نفسه. لا البلغم ما يفطرش. البلغم ما يفطرش. رقم 10 الاستمناء. الاستمناء فضل سفرينهم الاستمناء وهو انزال المني باليد. او تسبب في نزوله. وهو انزال المني باليد او تسبب في نزوله بنظرة عمدا. او تفكير في شهوة. يعني واحد قاعد مع نفسه سرح وقاعد يفكر لغاية ما نزل منه المني، صيامه باطل ويجب عليه إعادة ذلك اليوم. واحد قاعد يتفرج على فيلم وشاف منظر قبيح فنزل منه المني، تجي ايه؟ صيامه باطل وتجب عليه الإعادة. واحد تعمد أن ينظر إلى امرأة فنزل منه المني، بطل صومه وتجب عليه الإعادة. إنما نام فاحتلت لا شيء عليه. طب ما هو متعمد اهو، هو كان حد قال له يلعب يعني هو الليل القصير قوي كده متعمد. اذا كان القبلة فيها كلام رخص فيها للشيخ الكبير دون الشاب، اكتب بقى سطر اخير كده بقى. وكل هذه المبطلات توجب القضاء فقط. إلا الجماع. فإنه يوجب القضاء والكفارة. يبقى احنا عندنا دلوقتي كم مبطل؟ 10. 9 منهم يفطر الصائم ويوجب الايه؟ القضاء. وواحدة بس توجب القضاء والايه؟ والكفارة. والله اعلى واعلم. وياريت تروحوا عشان تلحقوا تفطر لان ما عادش في وقت. مشكلة يعني؟ بيعمل القضية؟ سؤال بعد يا ابن حسن تفطر يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يصلحنا. لا في تعب انزال المني. فاضل لكم درسين اثنين يا اخواننا ان شاء الله. الاستمناء في تعب انزال المني فتطبقوا على الجماع يعني. ده واحد في الله.